حضرت وحلت واستقرت حضرت وحلت واستقرت في الجسد وفي البيت في الرأس وفي البدن في الرأس وفي البدن اللهم عليك بها حضرت وحلت واستقرت مع الأعين والحسد الشديد مع الأعين انطلقت ومع الأحساد ضرت وكانت شرا مستطيرا وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس عليك بهذه الأنفس اللئيمة عليك يا ربنا بهذه الأنفس اللئيمة عليك بها يا ربنا لعينة عليك بها يا ربنا لعينة عليك بها يا ربنا لئيمة عليك بهذه الأنفس ظالمة طاغية باغية معتدية عليك بهذه الأنفس في القلب وفي الصدر في البطن وفي القفا وفي الظهر وعلى العقل والإدراك والذهن وعلى الحظ والنصيب وعلى العلم وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء والنظارة وعلى حافظة قوية الله أكبر وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس الشح عليك بهذه الأنفس يا ربنا لئيمة عليك بها حضرت وحلت واستقرت آلمت وأحزنت عليك بها قهرت قهرت وأعجزت قهرت وأعجزت عليك بها للقلوب خوفت وللصدور ضيقت وللأجساد أتعبت وأسقمت وأمرضت الله أكبر وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس عليك يا ربنا بهذه الأنفس عليك بها يا ربنا تسري في الجسد عليك بها يا ربنا تجري في الدم عليك بها يا ربنا تتنقل في الأعضاء عليك بهذه الأنفس خفية مخفية عليك بها يا ربنا مدسوسة عليك بها يا ربنا مدسوسة عليك بها يا ربنا في الجسد عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية عليك بهذه الأنفس يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا عاقدة عليك بهذه الأنفس يا ربنا عاشقة عليك بها يا ربنا حاسدة عليك بها يا ربنا حاقدة عليك بها يا ربنا عاقدة عليك بها يا ربنا ساحرة عليك بها يا ربنا ساخرة عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا في الرأس عليك بها يا ربنا في الجسد عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا ظلمت عليك بها يا ربنا طغت وبغت وأحضرت الأنفس عليك بها يا ربنا حلت واستقرت عليك بها يا ربنا تعلقت عليك بها يا ربنا حضرت وحلت واستقرت عليك بها يا ربنا تعلقت عليك بها يا ربنا تعلقت تعلقت حسدا وحقدا عليك بها يا ربنا تعلقت تعلقت هوى وعشقا عليك بها يا ربنا تعلقت عليك بها يا ربنا تربطت عليك بها يا ربنا تعقدت عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا حضرت وحلت واستقرت وتعلقت به وبها وتعلقت فيه وفيها عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بهذه الأنفس يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم عظيم وعلى قهر شديد وعلى غلبة عليهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك بها يا ربنا معتدية عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بهذه الأنفس يا ربنا مؤذية أتريد أن تقتلني يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا عليك بهذه الأنفس مرسولة مرسولة من القوم مرسولة من العشيرة مرسولة من مرسولة من الأقارب مرسولة من الجيران اللهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا توزعت في الجسد عليك بها يا ربنا على ضر عليك بها يا ربنا على شر عليك بها يا ربنا ماكرة أتت مكرا وكيدا وخيانة أتت كيدا ومكرا وخيانة أتت كيدا ومكرا وخديعة وخديعة وخيانة عليك بها يا ربنا أتت مع نظرة عليك بها يا ربنا معها شيطان العيون عليك يا ربنا بهذه الأنفس عليك بها يا ربنا ثبتت عليك بها يا ربنا مثبتة عليك بها يا ربنا مقيدة عليك بها يا ربنا مربوطة عليك بها يا ربنا مثبتة عليك بها يا ربنا مقيدة عليك بهذه الأنفس يا ربنا وأحضرت الأنفس عليك بها يا ربنا حضرت عليك بها يا ربنا حلت عليك بها يا ربنا استقرت عليك بها يا ربنا بالحسد والهوى والعشق تعلقت به وبها تعلقت فيه وفيها أذية بالغة وعذابا مهينا وضلالا شديدا اللهم عليك بهذه الأنفس يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة فاسقة عليك بها يا ربنا اللهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا عليك بها يا ربنا حضرت عليك بها يا ربنا حضرت عليك بها يا ربنا حضرت عليك بها يا ربنا تعلقت عليك بها يا ربنا فيه وفيها عليك يا ربنا بهذه الأنفس اللهم عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ضارة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ضالة مضلة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الجمال شوهت عليك بها يا ربنا شوهت عليك بها يا ربنا قبحت عليك بها يا ربنا على التفريق بين الأزواج عليك بها يا ربنا على ضيق الصدور وعلى خوف القلوب وعلى تعب الأجساد عليك بهذه الأنفس مانعة عليك بها يا ربنا جاحدة عليك بها يا ربنا جاحدة عليك بها يا ربنا مانعة عليك بها يا ربنا حاطمة عليك بها يا ربنا كاسرا عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا حلت واستقرت وحضرت وتعلقت عليك بها يا ربنا عليك بها حجبت وحجزت رزقا حجبت وحجزت منفعة نفعا ورزقا وخيرا عظيما وتوفيقا. بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم من هذه الأنفس الشريرة من هذه الأرواح الخبيثة من هذه الأنفس الشريرة والأرواح الخبيثة والمردة والعفاريت والشياطين اللعينة. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها. أتت عن طريق الأسحار، أتت عن طريق العيون والأحساد، أتت عن طريق الأحساد والعيون. اللهم أهلك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم أهلكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرها منه ومنها، أطل يا ربنا أثرها من البيت، أطل يا ربنا أثرها من المسجر، أطل يا ربنا أثرها من السيارة، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها من المدرسة، يا ربنا أثرها من المدرسة، اقضي يا ربنا أثرها من المدرسة. الله أكبر. اقضي يا ربنا أثرها من مقر العمل، اقضي يا ربنا أثرها من مقر العمل، اقضي يا ربنا هذه الأنفس اخرج يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها، اقضي يا ربنا أثرها. اجتثت يا ربنا أصولها، اجتثت يا ربنا أصولها، اقتلها يا ربنا اقتلها، اقتل يا ربنا هذه الأنفس، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا طوعا أو كرها، اخرجها يا ربنا طوعا، اخرجها يا ربنا كرها، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من البدن، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من وجه، اخرجها يا ربنا من السمع، اخرجها يا ربنا من البصر، اخرجها يا ربنا من اللسان، اخرجها يا ربنا من العقل. الله اكبر. اخرج يا ربنا الانفس، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها يا ربنا من الذاكره، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من القفا، اخرجها يا ربنا من النحر، اخرجها يا ربنا من الحلق، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الظفر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الوالدين والولد، اخرج يا ربنا هذه الانفس واحضرت الانفس. اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها من العقل والادراك والذهن، اقضي يا ربنا اثرها مضيقة للصدور، اقضي يا ربنا اثرها مخوفة للقلوب، وصارعة وصادعة وصارعة وصادعة وعن الخير الصارفة، وتنوم عن الصلاة وتنوم عن القرآن. الله اكبر. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها على وسوسه، اطل اثرها على وشوشه، اطل اثرها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اطل اثرها كاربه على الكرب على الكرب على الضيق على الضيق. واحضرت الانفس. اقضي يا ربنا اثرها، اقضي يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. واحضرت الانفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اقضي يا ربنا اثرها من القلب، اقضي يا ربنا اثرها من القلب، من نياط القلب ومن نبض القلب ومن دفع الدم من القلب، اقضي اثرها يا ربنا من الشرايين والاوردة، اقضي يا ربنا اثرها من نبض القلب، اقضي يا ربنا اثرها من نبض القلب، مخوفة وواخزة، مخوفة وناغزة. الله اكبر. وعلى الرعب وعلى الرعب، وعلى الروع وعلى الروع، اقضي يا ربنا اثرها. الله أكبر. وأحضرت الأنفس، وأحضرت الأنفس. اللهم أخرج أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. طامعة. اقضي يا ربنا أثرها طامعة طامعة طامعة طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض. اقضي أثرها يا ربنا، اقضي يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا منعها، اخرج يا ربنا حجابها، دك يا ربنا حجوبها، دك يا ربنا سدودها، دك يا ربنا جدرانها، ارتف يا ربنا جبالها. على الحسد على الحسد، على الحقد على الحقد، على الضر على الضر. يا ربنا حاجبة حاجبة، ماكرة كائدة، يا ربنا مانعة مانعة، اقر يا ربنا أثرها، اقر أثرها يا ربنا. تريد شرا وضرا، تريد قهرا وعجزا وتعطيلا وصرفا. اطل يا ربنا اثرها، اثرها على الشر، اطل اثرها على الشر. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها. اذل يا ربنا المها، اذل يا ربنا المها، اطل يا ربنا همها، اطل يا ربنا همها، اطل يا ربنا همها. دك يا ربنا حيوبها وموانعها، دك يا ربنا سدودها، انسف يا ربنا ثقالها، انسف يا ربنا اثقالها، اخرجها يا ربنا اخرجها. واحضرت الانفس، اطل يا ربنا اثرها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا. حضرت وتعلقت وضرت أمرضت، اقر يا ربنا أثرها، اقر يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا كربها، اقر يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ذي الأنفس، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا عراقا، اخرجها يا ربنا شمعا ودمعا، اخرجها يا ربنا لعابا، اخرجها يا ربنا ريقا، اخرجها يا ربنا مخاطا ونخاما، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا علاقا، اخرجها يا ربنا علاقا، اخرجها يا ربنا عراقا، اخرجها يا ربنا من الاطراف. احضرت الانفس، احضرت الانفس، واحضرت الانفس. اقل يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا طوعا، اخرجها يا ربنا كرها، اخرج يا ربنا اثرها. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا. اخرج هذه الانفس يا ربنا نابعه، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا نابعه، نابعه بالشر. اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا نابعه بالشر، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اللهم اخرجها يا ربنا نابضه، نابضه. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس نابعه، نابعه نابعه، نابضه نابضه، نابضه نابضة، متحركة متحركة. اللهم اخرجها يا ربنا ساكنة، اللهم اخرجها يا ربنا ساكنة، اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تجري في الدم، اخرجها يا ربنا تسري في الجسد، اخرجها يا ربنا تتنقل في الجسد. ظلما ظلما وضرا، شرا وعجزا وقهرا، وتعطيلا وتعطيلا ورابطا، وتعطيلا ورابطا، وشرا مستطيرا، وضرا عظيما، وصرعا وصداعا وصرعا، واغماء وتشنجا. اللهم اطل اثر هذه الانفس، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا ضرها من الجلد، من الجلد ومن الشعر، يا ربنا ومن الاظافر، يا ربنا ومن الاطراف، يا ربنا ومن الحظ والنصيب، يا ربنا ومن العلم، يا ربنا ومن الفقه، يا ربنا ومن الذكر، يا ربنا ومن الجمال ومن البهاء والنظاره والشياكه والاناقه. واحضرت الانفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثر هذه الانفس. حضرت، اللهم اخرجها يا ربنا، تعلقت، اللهم اخرجها يا ربنا، امرضت وافسدت، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقادها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم فك قيودها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا، احل يا ربنا عقادها، احل يا ربنا عقادها، احل يا ربنا عقادها. المال والبنون يتمنون زينة الحياة الدنيا. بسم الله بسم الله. وأحضرت الأنفس اللهم أبطل يا ربنا أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها منه ومنها أبطل يا ربنا أثرها من العقل من العقل والبدن أبطل يا ربنا أثرها من الرأس والجسد أبطل يا ربنا أثرها من الوالد والولد أبطل أثرها من الحظ والنصيب اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الجسد من الجسد من الدم من الدم ومن العظم والمفصل اللهم أبطل أثرها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا فكها يا ربنا فكها اللهم انسف يا ربنا انسف يا ربنا جبالها اللهم أبطل أثرها يا ربنا الله أكبر. وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس يا ربنا يا ربنا هلاكا لهذه الأنفس يا ربنا هلاكا لها يا ربنا تريد هلاكا اللهم يا ربنا هلاكا لها تريد هلاكا دمارا لها تريد دمارا يا ربنا قتلا لها تريد قتلا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فك يا ربنا قيودها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها واحضرت الانفس وأحضرت الأنفس اللهم يا ربنا عافية عافية يا ربنا بعد بلاء الأنفس يا ربنا عافية بعد بلاء الأنفس اللهم عافية يا ربنا بعد بلاء الأنفس اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم فكاكا بعد ربط الأنفس اللهم فكاكا بعد ربط الأنفس اللهم فكاكا بعد ربط الأنفس اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم صحة يا ربنا بعد مرض الأنفس اللهم صحة بعد مرض الأنفس اللهم صحة بعد مرض الأنفس اللهم يا ربنا توفيقا بعد فشل الأنفس اللهم يا ربنا توفيقا بعد فشل الأنفس يا ربنا اللهم بسطا بعد قبض الأنفس اللهم رفعة يا ربنا بعد خفض الأنفس اللهم يا ربنا لطفا ولينا بعد شدة الأنفس يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالأنفس يا ربنا اللهم فك المربوطة منها فك المربوطة منها يا ربنا بالأسحار والأحساد والعيون فك المربوطة منها يا ربنا ربطها شياطين ربطها شياطين ومردة في الجسد ومن حول الجسد اللهم فكها يا ربنا فكها فك الأنفس يا ربنا وأحضرت الأنفس فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا جاثمة فكها يا ربنا طاحنة فكها يا ربنا طامعة فك هذه الأنفس يا ربنا مربوطة مربوطة اللهم أخرج يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجني من السجن اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها اللهم اخرجها يا ربنا من سجنها ومرابطها يا ربنا من قيودها الله اكبر بسم الله علي وعليكم بسم الله هي وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله احضرت الانفس احضرت الانفس واحضرت الانفس اخرجها يا ربنا واخرج الاسود والنمور والثعابين والقطط والكلاب اخرجها واخرج ملوك الجن يا ربنا والشياطين اخرجها يا ربنا من الاجساد اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا من الاباء والاولاد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من المراكب اخرجها يا ربنا من الملابس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من مقر العمل اخرجها يا ربنا من المدارس اخرجها يا ربنا من المتاجر اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب الكذب. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطل اثرها قاهرة, ابطل اثرها معجزة, ابطل اثرها قاهرة, ابطل اثرها ضارة, ابطل اثرها ضارة. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. اللهم فك قيودها يا ربنا, فك قيودها فكا, فك قيودها يا ربنا, فك قيودها يا ربنا. الله اكبر. فك يا ربنا قيودها, فك قيود هذه الانفس يا ربنا, فك قيود هذه الانفس يا ربنا, فك قيودها يا ربنا, فك قيود هذه الانفس يا ربنا, فك قيودها يا ربنا, فك قيودها يا ربنا, فك قيودها يا ربنا, فك قيودها من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد. فك قيودها يا ربنا من غرفه النوم, من غرفه النوم, من سرير النوم, من سرير النوم يا ربنا. يا ربنا أثرت على الفكرة, أثرت على النوم, سبب السهادة وسهرا وفكرا وألما وضيما وضرا شديدا. اللهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا, غلبت غلبت وقهرت وأعجزت. اللهم عليك بها يا ربنا, حضرت وتعلقت وأفسدت وأمرضت. اللهم أبطل أثرها يا ربنا وأحضرت الأنفس. بسم الله الكافي. اللهم اكفهم يا ربنا, وكفنا اجمعين يا ربنا هذه الانفس, اكفنا واكفهم اجمعين يا ربنا هذه الانفس. اللهم كفاية يا ربنا, كفاية يا ربنا, كفاية يا ربنا من هذه الانفس, من هذه الانفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. الله اكبر. كفاية يا ربنا, كفاية, كفاية يا ربنا من شرها وضرها وظلمها وقهرها وغلبتها. عليك بها يا ربنا تؤثر, تؤثر في اليقظة والمنام, تؤثر في البيت وخارج البيت, تؤثر بضيق شديد وألم وضيم, تؤثر, تؤثر بخوف وروع, تؤثر, تؤثر بوسوسة وهلوسة, تؤثر, تؤثر, تنوم عن الصلاة والذكر وتصد عن القرآن والصلاة. الله أكبر. اقضي يا ربنا أثرها, حل عقدها يا ربنا, فك مرابطها يا ربنا, على التفريق, على التفريق, على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطل أثرها يا ربنا, تسبب العصبية, عصبية تسبب, تسبب العصبية والغضب الشديد. بسم الله بسم الله. ارقي نفسي وإياكم اجمعين بسم الله من هذه الأنفس وأحضرت الأنفس. عليك بها يا ربنا, حضرت, حضرت, حضرت, غلبت, غلبت, غلبت. عليك بها يا ربنا, حضرت, عليك بها يا ربنا, تعلقت, عليك بها يا ربنا, أفسدت وأمرضت. اللهم أبطل أثرها يا ربنا وأحضرت الأنفس. اللهم أبطل أثرها يا ربنا, أبطل أثرها يا ربنا من الفكر والعقل والإدراك والذهن, أبطل يا ربنا أثرها من المخ والمخيخ يا ربنا, ومن السمع والبصر يا ربنا, من النطق, اطل اثرها من الاحاسيس والمشاعر, اطل اثرها يا ربنا من النفسية, من النفسية اطل يا ربنا اثرها. اللهم اطل اثرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, طعنت, اطل يا ربنا اثرها, طهنت, اطل يا ربنا اثرها, فرقت, اطل يا ربنا اثرها, حجزت ومنعت يا ربنا, ابطل اثرها يا ربنا على الحظ والنصيب, ابطل يا ربنا اثرها. اللهم فك يا ربنا عقدها, اللهم يا ربنا احل عقدها, اللهم فك مرابطها يا ربنا. الله اكبر. ابطل اثرها يا ربنا واخرج يا ربنا ضرها, واخرج يا ربنا عينا معها, واخرج يا ربنا نظرة معها, واخرج يا ربنا عينا معها, واخرج يا ربنا نظرة معها, واخرج يا ربنا, واخرج يا ربنا حسدا معها, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس وحسدا معها, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس ونظرة معها, اخرج يا ربنا النفس ونظرة معها, اخرج يا ربنا النفس وسحرا معها, اخرج يا ربنا النفس وسحرا معها. الله اكبر. اخرج يا ربنا النفس وسحرا معها, اخرج يا ربنا النفس وسحرا معها, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس وعينا معها, ونظرة معها, ونظرة معها. الله اكبر. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا ضالة, اخرجها يا ربنا ضالة, اخرجها يا ربنا ضارة. اللهم اخرجها يا ربنا مفسدة. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها على النقص وعلى الخسارة وعلى الخسران وعلى الشؤم, وعلى الشؤم وعلى الشر وعلى الضر. اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اخرج اثارها يا ربنا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أحضرت الأنفس، أحضرت الأنفس، أحضرت الأنفس. اللهم أطل أثرها يا ربنا على الدين، على الدين والاستقامة يا ربنا، وعلى القوة والحيوية والنشاط. اللهم أطل أثرها يا ربنا على القوة، على القوة الحيوية والنشاط. اللهم أطل أثرها يا ربنا. الله أكبر. أطل أثرها يا ربنا على القوة، على القوة الحيوية والنشاط، الحيوية والنشاط، القوة على القوة والحيوية والنشاط، وعلى الدين والاستقامة. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم فك قيودها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا قوية، اضعفها يا ربنا، اضعفها يا ربنا، اخرجها قديمة إن زعثرها، اخرجها يا ربنا. ذلك يوم الخروج، بسم الله بسم الله بسم الله، خروجا خروجا بحول الله وقوته وقدرته لهذه الأنفس، خروجا خروجا لهذه الأنفس، خروجا لهذه الأنفس. سكنت الرأس، سكنت الرأس، ملكت الجسد، ملكت الجسد، خروجا لها يا ربنا. بسم الله بسم الله خروجا، بسم الله خروجا، بسم الله بسم الله، بسم الله خروجا، بسم الله خروجا لهذه الأنفس. بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها من الأحشاء والأمعاء، اخرجها يا ربنا من الفرج، اخرجها يا ربنا من الدبر، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، اخرجها يا ربنا من العضلات، من العضلات والأعصاب، اخرجها يا ربنا من النظارة، اخرجها يا ربنا من النظارة، اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء، اخرجها يا ربنا من الجمال، من الجمال والبهاء والنظارة والقوة والقوة والقوة، واخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا طوعا أو كرها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها. ذلك يوم الخروج، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن يا ربنا ساعة فرج، يا ربنا ساعة فرج، يا ربنا ساعة فرج، اخرجهم يا ربنا، اخرج هذه الأنفس يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. حضرت، اللهم اخرجها يا ربنا. ضرت ضرا شديدا، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اخرجها يا ربنا من المركبة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من المدرسة، اخرجها يا ربنا من مقر العمل، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من المسجر. الله أكبر. اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم اخرج هذه الأنفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. اولئك عنها مبعدون، اخرجني مخرج الصدقة، اخرجني مخرج الصدقة، واخرجني مخرج الصدقة، واخرجني مخرج الصدقة. اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. اللهم اعمي ابصارها يا ربنا، اعمي يا ربنا ابصارها، ثم يا ربنا آذانها. اللهم اعمي يا ربنا ابصارها، اللهم ثم آذانها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه الأنفس شريرة، عليك بها يا ربنا خطيرة، عليك بها يا ربنا قاتلة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا حسودة حقودة، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا شريرة. اللهم اخرجها يا ربنا، عليك بها على الشر، عليك بها يا ربنا حجابا من كل خير، حجابا من كل خير، حجابا من كل خير. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا ضرة، عليك بها يا ربنا شريرة، اللهم عليك بها على الضر والشر، اللهم عليك بها ماكرة